بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم نعم يا سيدي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم صابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى. الله يا سيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ايه الحياة الحلوة دي؟ الله يكرمك. يا الله ما تدخل ابدا الليل. عايزين نسمعه يعني كده ما تدخلش عنها في حاجة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أنا من أعطاك الصلاة. الجنة ثمنها غالي يا سيدي. الجنة ثمنها غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيدي. ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ثاني. والله الله يكرمك ويفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم لا إله إلا الله ولنبلونكم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. الله أكبر عليك. الله يكرمك والله الشيخ عليه النور. الله يا سيدي الله كمان كده الله. ونبلو أخباركم. نعم يا سيدي كمان يا سيدي كمان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا. عزيز غير منصور طالب منك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. إن شاء الله. كمان كان من الأول. ما دخلش ولا الله يكرمك. ما دخلش علينا. الله يكرمك يا سيدي. لنا نور على نور يا شيخ. الله الله يا شيخ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى علم المجاهدين منكم والصابرين نبل وأخباركم. الله يا سيدي. الله يا نور على نور يا أهل الله. الله الله راجل لما فيش غيرك راجل انت. الله الله يا قران بطل بطل الله يا سيدي. الله الله يا سيدي. الله ونبلو اخباركم. نعم يا سيدي قادر الله.

لمن قتلتم فتبد خلق لم التمام شوف بقى انا كنت قاعد طلع على حضره النبي يا عم انا كنت قاعد بعيد واخد بال سيادتك وبعدين بقى ايه واحد حبيبك خالص الاستاذ محمد جابر قال لي برضه بسم الله الرحمن الرحيم ده تاني وان في ذلك العيب وعيات النبي زي بعض يا سيدي برضه حبينا منك الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا محترم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهمتم أنتم أكد خلقا مثلا أأنتم أتبد خلقا أم السماء أأنتم أتبد خلقا أم السماء بنيها أهنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء عليك يا سيدي الله واغتسل لها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحا خضرة. أأنتم أتد خلقا أم السماء بنيها بنيها بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماء الجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. لا إله إلا الله. كلمك يا رب. يا رب. بالصحة والسعادة. أأنتم أتد خلقا أم السماء؟ نعم يا أخي. بنيها. بنيها. أأنتم أتد خلقا أم السماء؟ أبنيك. لا إله إلا الله. الله يكرمك ويعافيك. رفع سمكها فسويها واغطش ليلها وأخرج ضحيها. رفع سمكها فسواها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك ويشرح هذا يا رب. عليك خليك ليه. الله يسعدك. الله يا سلام. الله يبارك فيك. الله يكرمك. فإذا جاءت الصامة الكبرى. الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لا إله إلا الله وأما من خاف مقام ربه النفس عن الهوى ونغى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة نعم يا سيدي يا سيدي عايزينك تفصلها كويس وعايزينها تروح فين دي نعم يا سيدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة الله أكبر الله أكبر يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية الله ايوه يا سيدي جزاءها هو كده يا سيدي ارجعي الى ربك راضية نعم يا سيدي الله راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة الله يكرمك يا شيخ